ما هو تعريف الرهن شرعا؟ هو حاجة أنا بطلبها من المشتري أشهر من حد يعني ماشي، الكلام ده جميل، ده المعنى، لكن عايزين التعريف الشرعي اللي انت بتقوله. ممتاز، كلام كويس، لكن ايه تعريف الرهن في الشرع؟ مش عارف. صح، ليه؟ ليه ما قابلتهاش؟ هتقابلها فين؟ طب وايه اللي منعك انك تقابلها؟ وانا بذاكر مع لا قول اذكر، وانت كنت بتذاكر كتاب الرهن؟ لا بذاكر ليه؟ هو ده في باب الرهن، احنا خدناه. احنا خدناه الاسبوع الماضي، ما انا عارف مش موجود. وبعد مش موجود ده ايه يعني؟ معناه ايه؟ يعني انت ما جيتش الدرس الاسبوع الماضي، كان عندك عذر. طيب العذر ده بقاله اسبوع؟ يعني انت الدرس اللي ما تحضروش يبقى خلاص اللي فات مات؟ هشوف بس ما هتقعد الان انت كده مش فاهم حاجه النهارده يا استاذ؟ ليه؟ لانك ما حضرتش الدرس الاولاني، فكل اللي هنقوله النهارده ده انت كده هتقف تبص فوق كده اهوت خلاص، انك ما سمعتش الدرس اللي انت ما حضرتوش. ما هو العلم اتصال، تواصل، فالباب اتفتح الاسبوع الماضي، كان لازم الدرس اللي ما تحضروش ترجع على طول تسمعه بالليل. طالب العلم ما يقطعش، مش اللي ما حضرتوش خلاص. والا طب اللي هنقوله النهارده كله انت كده ما انتش عارف في حاجه، او يعني هتفهم النهارده لكن ما عندكش التغذيه جزاك الله خير اللي هي خاصه باول الباب. وده معناه ان اللي راح ما حضرتوش ما ينفعش ان انا ما استدركوش. مين بقى يعرف لنا الرهن يا رجاله اللي حضروا شرعا؟ يمكن يكون اللي حاضر عنده لسه حاجه فاكرها من الاسبوع الماضي، هو اكيد ما تذاكرش الدرس برضه من الاسبوع الماضي، سمع واحنا قاعدين وروحنا خدنا النومه المتينه وقعدنا الاسبوع كله وجينا نسمع تاني سميعه احنا، لكن حد ذاكر الدرس في الاسبوع الماضي؟ الان عشان اشرح انا الرهن، حد فيكم فاكر الرهن يعني ايه؟ ما هو دلوقتي الباب ده هيكمل على الباب اللي قبله الفصل ده، فلازم يكون انتوا مستحضرين. طب انا بقول التعريف بس، تعريف الرهن. قول بالمعنى. زي ما بالظبط. متشكرين قوي. انت فتنا افاده عاليه جدا. بس انا هزود بقى حاجات، انه يبقى شيء مش مع الوقت او لا. قولوا. لا بتكلم كلام علمي منضبط، عايز تقوله كل اجتهد. ما تقوليش الكلمه دي ما تتقالش في مجلس العلم. اتفضل. اجتهد ممكن؟ اتفضل. اللي هو الشيء الذي يرهنه الراهن عند النبوي مع توافق وقبول. هو قالش حاجه، قال تعريف. ايه اللي بترهن؟ اول حاجه ايه اللي هيترهن؟ عين. اول كلمه قلتها من ساعه ما ابتدينا دلوقتي، عين. عين ايه؟ ايوه ماشي، ضبط كتاب ماشي. شفت انا هرش لك ازاي؟ انا ضبط كتاب. قولها بقى خلاص، افتح وقولها، همشيها لك بس تشرحها. جعل عين الوثيقة دائما قادم دائما عليه استوفيه منه عند تعثر السبب. جعل عين دين، جعل عين مال وثيقة بدين، أيا كان اللي أنت عندك، يستوفى منها عند تعذر وفائه. ممكن تشرح لنا التعريف ده؟ اتفضل. ده اصلا في دراستك اللي بتدرسها، يعني انت في الكليه هتاخد الرهن كمان. اتفضل. خد اول كلمه، جعل عين مال، يعني ايه؟ يعني ايوه، شيء موجود ما ينفعش يبقى دين، شيء في الذمه. ممتاز. يبقى جعل عين يعني شيء، دي عينه انا ممكن اخده رهن، كوبايه اخده رهن، جهاز اخده رهن. جعل عين مال يعني يكون هو ايش، من مال متقول، صح؟ لذلك انت قلت ما ينفعش يكون دين. لو انا عليا دين لحد اقول له خد الدين ده رهن، ينفع؟ هو ليه ما ينفعش الدين يبقى رهن؟ يعني انا على ليه عندك 100,000؟ الاول بس خليك معايا، انا ليه عندك 100,000؟ موافق؟ موافق؟ هاتهم بقى شهادتهم عليه. هو قال موافق؟ شو هو واقف قدامكم ولا انا قلت غلط؟ فين الاكراه يا ابني؟ هو انت جاي منين؟ فين الاكراه اللي انا عملته اصلا دلوقتي ده؟ جعل كده ده الاكراه؟ طيب، فجعل عين مال يستوفى منها، يبقى لابد تكون عين. ما ينفعش لو انا ليا دين اقول له خد الدين ده رهن، لان الدين انا مش مقدور على تسليمه. اول جزء يبقى جعل عين مال وثيقه، وثيقه بدين، يعني الرهن ده او العين مقابل ايش؟ مقابل دين، مقابل دين عليا، مش انا برهن الجهاز ده عشان ليك عشان غطى ما سدد لك. يبقى ده معنى جعل عين مال وثيقه بدين، يعني عين المال دي موثقه اللي هو عقد الرهن مقابل ايش؟ دين. لا، الضمان غير الرهن. الضمان ده من باب الكفاله، هي قريبه، بس ده رهن شيء، الثاني واحد بيكفل، واحد بيبقى ضمان، ضامن. لو انت ما دفعتش انا اللي بشيلها، انا الضامن. هي طريقه اخرى في ضمان لكن غير الرهن. دي في الباب بيسموه الضمان او الكفاله. نعم، البنك اللي بده. ثاني، جعل عين مال وثيقه بدين يستوفى منها. منين اللي استوفى منها؟ استوفى منين؟ استوفى منين؟ من العين. تقول لكم يا صعب رضي، مش قلنا عين مال وثيقة قدام الدين يستوفى من الايه؟ من السيارة اللي هي رهن، من الشقة اللي هي رهن، يستوفى منها. يعني ايه يستوفى؟ يعني يؤخذ الحق منها ايش؟ عند تعذر وفائه. مين اللي تعذر وفائه؟ مين وفاء؟ الراهن. تمام كده؟ مين هيشرح لنا تاني الكلام اللي احنا قلناه بقى دلوقتي ده عشان يسمع الشباب كله تعريف الراهن؟ عايز حد بقى يشرحه لي، يعني يقول اللي احنا قلناه كده. جعل عين مال يستوفى بدين يستوفى منه منها عند تعذر وفائه. شرح بقى، واحد يشرح لي التعريف تاني. إذا انتوا ما فهمتوش انا قلته؟ تمام. تمام، ماشي. هو ده كده الكلام الجميل، لكن الشرح بقى جعل عين مال. كل ما اقول جمل كل ما تقولها لي عندكم بالبلد زي ما بيسموها كده، جعل عين مال دي ايه؟ وثيقه بدين. وثيقه بدين يعني مربوطه بالدين، مربوطه بالدين، يستوفى منها عند تعذر وفائه. ممتاز. يبقى دلوقتي لو قريت التعريف ده خلاص كده اتفهم. مش كلام، هو صحيح كلام فقهي، لكن انتوا كده المعنى صحيح. طيب الله يكرمكم، الفقه ذاته اللي جاي ده كله ما ينفعش يتسمع وتسكت. لو عايزين تتقنوا الكلام ده لازم تسمعوه وتذاكروه زي ما بتذاكروا كده المواد الدنيويه اللي عندكم. ده لو عايز تقول ايه؟ فاش ايه؟ ممكن نحولها لعدل. طب بالراحه عليه شويه. ندخل في الدرس. ندخل في الدرس بقى، نخلي الكلام بعد الدرس، ماشي؟ ركزوا معايا. حبس عيني مال لتكون ضمان بدين. جزاك الله خير. حبس عيني مال لتكون ماشي من العين. تمام. بوركتو. طيب. انتبهوا معي. فصل. لا يلزم الرهن إلا بقبضه بإذن المالك. ولو رهنه شيئا في يده. لا يلزم إلا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد إذنه له فيه. طيب لا يلزم الرهن إلا بقبضه. أنتوا فاكرين لما تكلمنا في الهبة؟ قلنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. يعني أنا هاهب لك الإزازة دي. قلت له الإزازة دي ليك. هو لسه ما خدهاش. ممكن أنا ما يعجبنيش أسأله سؤال ما يردش عليا أقول له ما فيش الإزازة دي مش تاخدها. أنا رجعت في الهبة. ما يقدرش يكلمني. لكن أنا لكن هو بقى لو فقيه وقلت له الإزازة دي ليك راح ناطط وخد الإزازة حطها عنده. وأنا ما عجبنيش بعد كده قلت له هات الإزازة هيقول لي لا. الموهوب يتملك بالقبض او الهبه وانا بالقبض انا ما اقدرش ادالك بقى ملكي دلوقتي ممكن اعمل له اكراه تاني بقى ده موضوع تاني لكن المهم ان ايش انه يلزم بايش بالقبض يعني واحد وهب لواحد شيء قال انا هديك لي هديك الموبايل هديك شيء هبه لو لسه لم يقبضه ممكن يرجع في كلامه لكن لو قبض ملوش ان يرجع في كلامه كذلك الرهن لا يلزم الا بقبضه باذن المالك يعني انا الان انا المالك عندي السياره وهرهنها قدام الدين اللي هشتري بيه الشقه هشتري شقه وقال لي انا عايز رهن قلت له خد عندي سياره مليون ولا 2 مليون وانا هشتري شقه منك بكذا بالتقسيط طب لسه انا لم اعطيه الشقه السياره لما انا ما اعطيتوش السياره ممكن ارجع في الرهن يعني ايه اقول له لا انا مش هديك السياره انا هديك شقه تانية او هديك ذهب ممكن بس هو ما يوافق طبعا لكن لا يلزم الرهن الا بقبضه باذن المالك يعني ايش باذن المالك لابد انا اخد السياره واقول له تعالى خد السياره استلمها دي الرهن لكن لو هو دخل وخد الرهن السياره من نفسه وقال انا خدتها رهن لا يصح لابد ان يكون الرهن باذني انا اللي برهنها وباذن له يقبض يعني لو خدها بقبض بدون اذن مني لا يصح هذا القبض طب اول ما يقبض الرهن اصبح لازم ماليش ان انا اقول له بعد كده معلش انا عايز سيارتي تاني لا ما دام قبض الشيء المرهون اصبح الان يلتزم به حتى ينتهي المعامله او حسب اتفاقنا ليس لي الرجوع يبقى متى يلزم بالقبض باذن المالك اذا لم يقبض ممكن ارجع وابدل الرهن ده واقول له شيء ثاني خالص لكن لو اول ما ياخذ من يقبض مني الرهن لا استطيع ان انا ارجع فيه طيب يعني بمعنى ايه طيب هو انا ممكن انا اقول له انا هديك السياره وارجع في الكلام اروح ابيع السياره اجر السياره اهي بالسياره كل ده يجوز ليش لان هو لسه لم يقبض السياره مني ده معنى ده توابع معنى لا يلزم الرهن الا بقبضه باذن المالك طب قال ولو رهناه شيئا في يده فكره لازم تتعلموا الكلام اللي بنقراه هنا ده تبقى انتم فاهمين المعنى مرتبط بالمتن يعني مش بتسمعوا مني حكاوي ومش مش مطبقين اللي انا بقوله على المتن عشان لما تيجي تقرا المتن انت بعدين بعد كده وتراجع تبقى فاهم الرابط ما بين اللي انا بقوله بالكلمات المتن لان هو المتن ده مختصر هو ده اللي بيريد المؤلف اللي احنا بنشرحه الان بيخلص لك مثلا كتاب الرهن كله مثلا في 9 10 سطور لكن هو مفروض ان هو ليه شرح فانت انا عايز اقول لك انك لما تقرا المتن تبقى فاهم اللي احنا بنقوله ايه ولو رهناه شيئا في يده يعني ايه رهناه شيئا في يده يعني افترض ان انا كنت مسافر وسيارتي رحت رايح حطيتها عند مالك ركنها عندك امانه مفيش مشكله وسياره ورجعت من السفر وهو عرض عنده شقه للبيع قلت له انا هاخد الشقه اللي عندك طيب عايز رهن ان انت هتقسط لي قلت له طيب السياره اللي عندك بتاعتي دي رهن هو هنا بيقول له ولو رهناه شيئا في يدي مش يدي يعني مقصود في يدي لا يعني هي في يد المرتهن عنده هو موجوده السياره عنده في الجراج فانا بقول له سيارتي دي اللي عندك خليها رهن لان انا كنت جاي اخدها دي طب متى تكون بقى رهن احنا بنقول لازم يقبض فقال ايش لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد اذنه له فيه يعني لو هو ساكن مثلا في مدينه في الرحاب وانا في التجمع بيني وبين الرحاب والتجمع نصف ساعه صح طيب انا اقول ايش هو انا قلت له الان انت سيارتي عنده في الرحاب الزمن بينه وبين نصف ساعة، هذا الزمن اذا مضى والسيارة عنده يعتبر القبض كأنه تم. يعني كأنه هو جه خد السيارة من عندي من مكاننا التجمع ورجع بها الرحاب نصف ساعة، هي عنده. لكن ايه الزمن اول ما انا اقول له على طول يعني يعتبر ان خلاص كده لازم؟ لا، هم قالوا لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد اذن له فيه. يعني لو هو كان بعد ما انا اقول له هياخد ربع ساعه تلت ساعه عشان يستلم مني السياره، يبقى هو ده الوقت العرف اللي بيقول انه من بعديها كانه خلاص قبض الرهن. يعني لو جيت له بعد ساعتين او ثلاث ساعات بالليل اقول له انا رجعت الكلام معلش انا عايز السياره وهديك رهن تاني، يقول لي لا تم قبض الرهن بعد ربع ساعه مثلا. على حسب العرف بيقول ان هو بيستلم، افترض هو في القاهره انا قلت لك انا بينه وبينه نص ساعه، لكن لو هو في اسوان وانا في مصر هيحتاج 10 ساعات، يبقى هو ده الزمن اللي ممكن يقبض فيه ايش الرهن. لا دي خلينا نقولها، بس خليني دي مساله هياتي الكلام دوت ايضا. طيب، لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد اذن له فيه، تمام، ويجوز الرجوع عن الرهن قبل القبض. ده اللي احنا قلناه، يجوز ان انا ارجع قبل ما اقبض. كنت هدي له السياره؟ لا مش هديك السياره، انا هديك حاجه تانية، يجوز. لكن اول ما يقبض اصبح العقد لازم، العقد لازم. ولا يجوز للراهن بعد القبض التصرف في المرهون بما يزيل الملك ولا التزويج. هو مين الراهن ومين المرتهن؟ لا مفيش مرهون، اسمعني ثاني، في الفاظ تعرفوها، في الراهن، في المرتهن، في الشيء المرهون. من الراهن؟ لا الفصل بيهمني، وفي اللي عايز يرفع ايده يتكلم، قول لعبد الرحمن. طب محمد معلش، تمام، يبقى ده الراهن صاحب العين، والمرتهن صاحب الدين، صاحب الدين اللي ليه الدين. واضح كده؟ عرفنا مين الراهن ومين المرتهن؟ صح. والمرتهن صاحب المال او لا، المرتهن صاحب الدين اللي عليه اللي ليه الحق، الراهن صاحب الماء، صاحب العين اللي هيرهنها. ماشي. شيء مرهون العين مفيش فيها شيء. قال هنا ايش؟ ولا يجوز للراهن بعد القبض التصرف في المرهون بما يزيل الملك. يعني انا اعطيتك السياره رهن وانت قبضتها خلاص، ينفع انزل السوق ابيع السياره؟ ما يصح، ما يصحش ان انا ابيع السياره. طب ليه؟ حد يعرف ليه؟ لا هي ملكي، هي ما زالت ملكي. الشيء المرهون هو ملكي بس هو محبوس، انا صاحب السياره اصلا وراهنها عند مالك، انت انزل السوق اروح ابيعها؟ مش مهم، ما هي انا اصورها واروح ابيعها مش مشكله. وبعدين هو ليه؟ هو قال لا يجوز البيع. عارفين ليش لا يجوز البيع؟ طب ماشي، طب ايه يعني ليه؟ طيب ايه اللي هيؤدي لو انا بعت؟ ايوه ليه بقى؟ لان انا اذا بعت الشيء المرهون المرتهن لا يجد يدا على شيء، فهياخد حقه كيف؟ مش هياخد حقه، لذلك ما ينفعش ان انا ابيعه. يعني ما هذه هيحدث لما انت ما تسددش، انتظر جايه. ما هو ده لو ما سددش هتتباع عشان يتسدد اصلا. لكن هنا يقول لا يجوز للراهن بعد القبض التصرف في المرهون بما يزيل الملك. يعني ما ينفعش ان هو يتصرف فيها بما يزيل الملك من عليها. ليش؟ لان المرتهن حاطط ايده عليها عشان يوفي حقه. ما ينفعش ان انا ابيعها ويبقى المرتهن مفيش تحت ايده شيء. ولا التزويج. هو طبعا انا بتكلم في التزويج لو كان عنده الشيء المرهون عبد او جاريه مثلا. فهو لو جاريه مثلا وجوزها هتبقى فيها مشكله، لان لان هي هتبقى الان مش هيستطيع انه يستنفع بيها او مش هيستطيع انه يبيعها بنفس السعر. يعني عايز يقول لك ان الجاريه البكر غير الجاريه الثيب. لو جاريه البكر تساوي مليون مثلا يعني كده مثلا، فهو لو زوجها تساوي 800 ناقص قيمتها، وبالتالي كان ممكن الدين اللي عليه يساوي مليون يقضي البكر، ولكن لما تزوجت بقت سيد ب 800,000 فنقص عنه مبلغ الدين، فلذلك منعوا في حالة الجارية انه يزوجها. فهمتوا ليش؟ طيب ولو عبد يزوجه، احنا بنتكلم هنا في التزويج انه بيتكلم فيها. طيب قال ولا الإجارة ان كان الدين حالا او يحل قبل تمامها. دلوقتي انا اعطيته السيارة، تابعوا معي، تبقى عنده رهن، تمام؟ طيب الدين اللي عليا بيستحق بشهر 8، رحت انا مأجر السيارة لشهر 10، انا ممكن اجر، بل الإيجارة مش بيع، السيارة موجودة بس بأجرها للاستنفاع. طيب لكن المشكلة ان ديني انا معاد شهر 8 وانا اجرت السيارة لشهر 10، فلو جه شهر 8 وانا ما سددتش، المفترض ان هو كان ياخد السيارة ويعرضها للبيع ويستوفي دينه، فلان السيارة مش هتبقى متاحة لان هي متأجرة لواحد بعقد، يبقى هنا مش هيستطيع ان ياخد حقه، فهنا منعه. يبقى لو كانت الإيجارة بشهر 6 مثلا، وبالتالي الإيجارة تخلص في 6، فالعربية تكون متاحة انها تتباع بشهر 8، لو ما وفاش قالوا يجوز. زيك هو بيقولون ايش؟ ولا الإيجارة ان كان الدين حالا او يحل قبل تمامها. يعني لو انا اجرتها في موعد ينتهي الإيجارة في قبل ميعاد الدين مفيش اشكال، لان لما يجي ميعاد الدين العربية مش هتكون متأجرة، هقدر ان انا استوفي حقي. لكن لو كان الان حالا ما اقدرش اجر. ليش؟ لان لو اجرت هيستنفع بها المستاجر، ما اقدرش احط ايدي على السياره وابيعها. فاهمين بقولكم كلكم كاني بقول لوغاريتمات فاهمين خالص. مالكوش دعوه بس بالقصه دي، سيبك من دي دلوقتي، خد اللي انا بقوله بس الاول. ليه قالوا ما تاجرهاش؟ عشان لما هيكون في مستاجر بعقد ايجار وعقد ايجاره ينتهي بعد ما يعاد الدين، يبقى صاحب الدين مش هيعرف يحط ايده على الحاجه ويبيعها عشان ياخد حقه. فقالوا انا ممكن تأجر بس بشرط، ما هو انا مش مشكله السياره موجوده وبيأجرها، او الشقه موجوده وبالتاني قاعد فيها بيأجرها اللي انا حاططها رهن، لكن موجوده ما راحتش موجوده، فلما يجي وقت الدين وانت ما سددتش هحط ايدي عليها واقوم خلي القاضي كما سيأتي معنا يبيعها واخد حقي. لو هي فيها حد بقى مستاجره مش هعرف، لان عقد الايجار هيمنعني، لان عقد الايجار من حقه ودافع فلوس ويستنفع ان انا ابيع الشقه او ان انا ابيع السياره. فلذلك بقول لو هتاجر، لو كان الايجاره تنتهي قبل موعد الدين لا اشكال، لكن لو موعد الدين قبل موعد انتهاء الايجاره هو دي المشكله. انتوا فاهمين كده؟ بس ده انا عايزكم تفهموا الاول. طيب لان ده اللي قاله هنا هو لا. طيب قال ويصح اعتاقه واستيلاد المرهون ان كان موسرا. يعني هو لو عنده عبد كان عتق رهن وقال انه هيعتقه، طيب قالوا طب العتق، ما العتق زينا خلاص بقى حر، طب العتق يصح؟ قالوا يصح لان الشارع متشوف لاعتاق العبيد، لكن لو كان موسر يعني عنده مال تاني فلو اعتق ممكن يعوضه بالمال تاني، فقالوا هنا يجوز. طيب الراهن لو عنده عبد ورهنه قال له العبد ده مرهون عشان حقه يعتقه، ولما يعتقه هيبقى حر مش هيتباع خلاص الراجل اللي حط ايده على المشهد. طب هل نمنعه من العتق؟ بقى عندنا اشكالين هنا، نقول له ما تعتقش، احنا قلنا له في الايجاره ما تاجرش ماشي لان ده عقد، لكن العتق هنا الشرع بيحب ويتشوف الى اعتاق الناس، فاذا كان الراجل هيعتق العبد، لكن عندنا مشكله ان لو اعتقه راح حق المرتهن، فيقول له ايش الان؟ لو كنت موسر ماشي تعتق، موسر اللي عنده فلوس، المعسر اللي ما عندوش والموسر اللي عنده اموال. فلو موسر يعني هتعرف تعوضه بفلوس، يعني موسر عندك غيره، عندك عبد تاني، عندك شيء تاني يجوز. فهمته؟ طيب التانية واستيلاده. استيلاده دي مشكلة. السيد لو عنده جارية بتاعته ماشي، هو رهنها لكن هو لسه سيدها، يعني ممكن ايش يطأها. الاشكال انه لو طأها وحملت اصبحت ام ولد، اللي هو الاستيلاد بنسميه ام ولد. الولد ده حر، ولو مات السيد هتبقى المرأة حرة كمان. الولد حر لانه ابوه سيد وامه أمة. خدوها كده، هو ما فيش حاجة دلوقتي، ما ترجع تاني ان شاء الله قريب. فايش فهنا ايش؟ فهو قال واستيلاده، يعني الاستيلاد يعني ايش؟ اذا اراد ان يطأ هذه الجارية وممكن يحدث منها ولد، فتبقى ام ولد والولد حر، فهيضيع على الرجل الرهن اللي هو عامله. فقالوا ان كان موسر ممكن زي ما قلنا له في العتق انه ممكن يعتقه عشان هو عنده غيره، ممكن يطأها وتبقى ام ولد، يبقى عنده غيرها يحطها مكان الرهن. دي كده خلصت الموضوع كده ايه يعني كمعنى، وخدوها كده. فهمتوا بس لغايه هنا؟ لا مش قوي. مش مهم تفهم. فهمت ولا قلت لا؟ مش قوي. طب ايه اللي مش فاهمه؟ لا حول الله. ما هو لو استولدت بقت كمان ما بقتش بكر، بقت سيد وقيمتها نزلت، وفي نفس الوقت لو الراجل مات بقت حرة لأن ابنها ولد. صاحب الأمة هتبقى هي حرة لأن ابنها سيد، هيبقى هو سيدها، فهي بيسموها أم ولد. طب نسمح له إنه يطأ؟ هو ده الكلام. الأمة المرهونة قالوا نسمح له لكان موسر لو عنده ممكن ولأنه كمان لو قيمتها نقصت هيقدر يعوض الفرق دوت. هو ده المقصود بس بالموضوع، واتركوها كده في المسألة دي مش أكتر من كده. لا عادي ممكن يرهن، مش عايز يدفع، عادي عايز يشتري بالتقسيط ومش عايز يدفع النقد زي ما قال لك الأستاذ المستثمر. مين اللي بتخل... يعني ما تخلفش؟ ماشي. وإذا لازم الرهن، خليكم معايا يا شباب، الدرس بنحاول نلصمه معاكم عشان يمشي، فما تقعدوش ايه. واذا لازم الرهن، يعني اصبح الرهن لازم، قلنا ليش انه قبض وخلاص، فليجد فيه للمرتهن. قال هنا صح، الا اذا شرط وضعه عند اخر. يعني الان احنا الان انا اللي بشتري منك، انت اللي بتبيع لي الشقه وانا اللي بدفع، وانت عايز رهن. ممكن نتفق الرهن يكون عندك تشيل السيارة عندك في الجراج، وممكن تروح لا احنا الاثنين اخترنا سيف وقلنا له خد السيارة دي هنضعها عندك، يبقى هنا وضعنا الشيء المرهون عند ثالث. لذلك هو بيقول هنا فاليد فيه للمرتهن، القصد ان انا احطها عند المرتهن، لكن ممكن المرتهن يقول انا مش عايزها عندي، ما عنديش مكان للسيارة، ما فيش جراج، وانا موافق ان فلان نخليها عنده على ان هي رهن. فقال هنا فاليد فيه للمرتهن الا اذا شرط وضعه عند اخر، يعني لو اشترطنا نحطه عند اخر مفيش اشكال يجوز. طيب ما هو يد ويد امام، سيبك منها دلوقتي، ما تقعدوش تفرعوا او انتوا يعني خليكم بس خدوا اللي موجود الان دلوقتي ان شاء الله. ويستحق المرتهن بيع المرهون عند الحاجه. طيب عند الحاجه يعني ايش؟ اذا حل الدين، جه ميعاد الدين والراجل ده طلب مني الفلوس وانا ما معيش الدين او ما بردش عليه، بقى سافرت وهجرت وعملت كل حاجه، المرتهن هنا من حقه انه يبيع الرهن ويستوفي ويكون المرتهن خلاص، ويستحق المرتهن بيع المرهون عند الحاجه، ويكون المرتهن اقدم بثمنه من غيره. يعني ايش؟ يعني افترض انا خلاص حطيت له السياره رهن، لما جه ميعاد الدين وجه هو بقى يبيع السياره لقى ان انا عليا ديون لعشرة تانيين وكلهم رافعين الامر للقاضي عايزين فلوسهم. طب مين اللي القاضي جاله فيه غرماء بقى كده؟ ده مش واحد اللي عليه الدين، ده هو واخد فلوس من عشرة تانيين. طب هو الان مالك معاه الرهن، هو يقدم على غيره لانه معاه رهن، التانيين ما معهمش رهن، ممكن يكون معهم شيكات، معهم ورق، لكن رفع امرهم للقاضي، والقاضي عرف ان فلان ده عليه فلوس لفلان وفلان وفلان، وفلان ده اللي معاه رهن. مين اللي يقدم الاول؟ يتباع الرهن وياخد هو حقه اولا، ثم ينظر للباقي. لذلك هو قال ويكون المرتهن اقدم بثمنه عن غيره، يعني الاول هو ياخد حقه والباقي بقى القاضي يشوف هيعمل ايه مع الناس الثانيه، لان هو كان ضامن حقه بالرهن وهو اللي يقدم اولا. فاهمين؟ فاهمين على النت؟ طيب. ومؤنة المرهون كنفقته على المالك. يعني ايه بقى دي؟ وهو امانة مؤنة. دلوقتي افترضت في الارياف عادي جدا بيبقوا عايزين مثلا يأجروا حاجة من الاراضي عشان يزرعوها، في الاخر يقول له ايه؟ انا هديك البقرة دي رهن، خليها عندك. اجر له الارض ياخد منه حاجة عشان المحاصيل وكده، ويبقى عليه فلوس، فيقول له خلي البقرة دي عندك رهن. الراجل ياخد البقرة حطها عنده. طيب نفقت البقرة دي على مين؟ أكل البقرة وشربها والعلف والقصص دي كلها. قال ومؤنة المرهون كنفقته على المالك، يعني مالك البقرة الأصلي هي نفقة الشيء المرهون ده عليه، مش أنا عشان عندي رهن بقرة أنت هتطالع أخد حقي أقعد أنصف عليها ثمن الدين، أنا مالي. أنت ارتضيت تجيب لي البقرة دي تبقى مرهون، نفقة البقرة دي عليك. صاحب البقرة أو مثلا جبت لي السيارة، طب السيارة دي مش هنسيبها في الشارع، عايزين نحطها في جراج عشان ما يحصلهاش حاجة، محدش يكسرها يبوظها. طب صيانة الجراج ده أو أجرة الجراج، اشتراك الجراج على مين؟ على صاحب السيارة عشان يحافظ له عليها مثلا، ولو احتاجت تتنظف كل شوية وتتروق وبتاع على نفقتها. كذلك زي في الحيوانات في الأمور الأخرى، لو في تحتاج لصيانة، هاب إن هو مثلا خد منه ذهب وخايف ان الذهب ده يشيله في البيت يتسرق، فقال له لا احنا هنحطه في خزنه، الخزنه دي لها اشتراك، كل سنه بندفع مبلغ كده عشان نحافظ على الشيء المرهون، فنفقت الشيء المرهون ده على الراهن. واضح؟ طيب لكن حكم الشيء المرهون ده، السياره اللي موجوده عند الاستاذ ده في الجراج، هو يده على السياره يد ايه؟ قال يده يد امانه، وهو امانه في يد المرتهن. ايش الفرق بين يد الامانه ويد الضمان؟ الامانه انا لو انا جيت مسافر وقلت لك خد السياره عندك في الجراج عشان انا مسافر خليها عندك، دي امانه، وديعه يسموها وديعه امانه، وهو حطها في الجراج. طيب حصل لها حاجه فعلا، نزل اعصار مع مطر شديد، راح هدد سقف الجراج على السياره. هو الراجل يعمل ايه دلوقتي؟ نقول له انت يدك يد امانه لا تضمن الا اذا كنت فرطت او اهملت. لو الجراج بتاعك سليم اصلا وحصل كده يبقى ما عليكش حاجه، لكن لو السقف اصلا بتاع الجراج ده اصلا واقع وشويه هوا هيجي يوقعوه، فوقعوه على السياره، يبقى انت مفرط تضمن مثلا، او سبت باب الجراج مفتوح فنزلوا الناس خدوا العربيه شيله بيله كده خدوها، يبقى انت ايه؟ مفرط مهمل تضمن. يبقى هنا ده بنسميه يد ويد امانه، المودع يد ويد امانه. لكن لو انت جيت قلت لي انا عندي سفريه لو سمحت اقرضني السياره، عايز او استعدني، اصبحت انت ايش ضامن السياره دي؟ لو حصل فيها شيء تضمنه، يبقى لابد ترجعها لي. فهنا بيقول ايش؟ وهو امانه في يد المرتهن، يعني الشيء المرهون ده امانه عندي، لو حصل له تلف او في مشكله يبقى انا صادق في دعواي الا اذا تبين ان انا متعدي او مفرط هضمن. ذلك هو قال ايش؟ ويصدق في دعوى التلف دون الرد. يعني ايش؟ يعني لو جيت انا اقول يا جماعه السياره اللي مديها لي دي يا استاذ حصل السقف وقع عليها نتيجه ان في اعصار شديد ما جاش بقاله 50 سنه في البلد، وصدق وقعت شجرة من الهواء عليها كسرتها، وصدق ده في التلف، تمام؟ ليش؟ لأن أنا الأصل فيها الصدق، وأنا قلت هذا الأمر خاصة لو كان السبب ظاهر. يعني إيه ظاهر؟ يعني لو قلت فيه إعصار أكيد الناس عارفة إن فيه إعصار، أو لو جه كسر السور وكسر الدنيا هيبقى ظاهر للناس بالضبط هذلك. طيب قال ويصدق في دعوى التلف دون الرد. يعني دون الرد بقى، يعني انت لما سلبتني السياره وانا شلتها وجيت بعد كده في عاد الدين قلت لك هات لي فلوس، قلت لك انت معاك السياره، قلت لي لا ده انا رجعت لك السياره، السياره مش عندي. هو بيدعي انه رد لي السياره وانا بقول له لا السياره ما خدتهاش، فين السياره عندك من ساعتها؟ انا ما عدتش خدتها ولا عملت، انت بعت ابنك ياخد السياره وما بعتش حد. فهو بيدعي الرد، هل نصدقه في الرد زي ما صدقناه في التلف؟ قالوا لا، لان الاصل ان السياره عنده فلازم يجيب بينه انه سلمني، لازم يجيب بينه انه سلمني، ان الاصل ان السياره عنده. فاهمين الفرق؟ طيب كانك بالظبط استعرت مني كتاب، قلت لك فين الكتاب؟ جينا رجعت لك الكتاب، قلت لك لا يا حبيبي الشغل ده ما ينفعش معايا، الكتاب عندك ما جاليش، عندك شهود انك رجعت لي الكتاب؟ ما دام ما عندكش يبقى الاصل ان الكتاب انت مستعير، انت مقر انك مستعير الكتاب وبتدعي انك رديته، مفيش بينه انا ما شفتش الكتاب ده ولا جبته له، يبقى لابد تجيب بينه على ذلك. لا نقبل، لان الاصل ان احنا متفقين ان الكتاب عندك واختلفنا انك رجعته ام لا، فلا لا انتقل من اليقين ده بشكل، لابد تبينه بقى. فلو ادعى المرتهن ان الشيء عنده نرده، لا يقبل، لا يقبل الا بالبينه. طيب ما انا قلت لا يقبل، لا يقبل الا ببينه، لا يقبل كلامه، كلامي واضح؟ لا شاهدين، اه لازم شاهدين او بينه، ورقه انا سلمتك العربيه نضيل انك استلمت السياره، رساله، تسجيل، صوره صورنا بعض واحنا بنسلمها لبعض، كل هذا اي حاجه شيء حكوا فيه يعني. ايوه دلوقتي بقى كل شيء بيحصل كده، يقوم مصور بالبتاع ويبعت له الصوره ان تم التسليم وتم كذا، سلمت الفلوس، اه توثيق ايا كان التوثيق الموجود. ايش ما هو هنا هنا هنا بقى لو وقف الاثنين ده ادعى وده ادعى، لو حلف صاحب السياره هيقبل حلفه، لكن لو ده امتنع والثاني حلف هيقبل يتحالف. خلاص الاصل هترجع للاصل، اه هنرجع الاصل ان هو لسه معهوش عربيه، ان ما خدش عربيه منه، لو ده حلف وده حلف، لان ما فيش حلف قدام حلف يسقط الثاني، هي اظل الاصل ان السياره لسه ما استلمهاش. طيب واذا وطئ المرتهن المرهون الجاريه المرهونه بغير شبهه فهو زاني، يعني الان لو الرجل حط له الجاريه عنده راح الرجل راح وطأها بغير شبهه، ممكن يكون عنده شبهه فاهم ان هو لما الجاريه دي موجوده عنده فله حق ان يستفيد بها مثلا، ظن بذلك، ف يعني ادعى جهله تحريم انه يطأها، او كان لسه مسلم جديد وما يعرفش الاحكام وافتكر ان الجاريه دي بنام عنده رهن يبقى هي خلاص ملكه يطأها، او نزل كما قالوا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ما يعرفش الاحكام الشريعة، او نسي ازاي ما تكلمش خالص بس عشان انت بتاعك تكلمش احسن، انا بقول لك اهو انا ما فيش في الاختراعات في العلم ده، تبقى عارف تتكلم مش عارف ما عارفش تخترع، او مثلا الجاريه دي لابوه او لامه، الجاريه اصلها بتاع بملك الاب او الام وهو واخدها رهن ايضا، عادي عامل معامله مع ابوه ما يعرفش ابوه في المعاملات، فقال له انا عايز رهن، فهو ظن ان الجاريه دي عشان هي ملك ابوه فهي كانها ليه، دي من الشبهه يعني، كل دي احنا ماشي عليها ان مفيش الامر ده الان بس بنفهمكم يعني ايه شبهه، او فظن ان دي ملكي لابي فكاني ملكي له، كل هذا عشان فقط لا يكون زانيا، لكن لو هو يعلم انها حرام ووطأ وقع في الزنا والعياذ بالله. طيب وبدل المرهون اذا تلف رهنه مثله. يعني دلوقتي انا رهنت السياره وقدر الله قلنا ان في اعصار جه او الطياره دي تلفت، السياره تلفت، طب ايه بقى انا استفدت ايه المرتهن؟ ما انا عايز بدل، السياره دي راحت، انا ماليش علاقه بالراهن، هو انا يدي امانه وخلاص، يعني لاي سبب حدث. طيب بدل المرهون اذا تلف رهن مثله، يعني يجيب له رهن مكانه، رهن شيء مكانه او قيمه مكانه، اي شيء تاني، لو سياره يجيب لي سياره، لو ذهب يجيب لي ذهب مكانه، او ما قيمه هذا، لو كانت قيمه الرهن ده مليون يجيب لي اي شيء تاني بمليون رهن، ده اللي يقصده اذا تلف رهن مثله. ولا طيب نفس الكميه، القيمه مش مهم الكميه عندنا، القيمه يعني هو لو جاب سياره مثلا تويوتا يرجع يجيب لي زيها تويوتا لو كانت هي كده، حطها مكانها نفس العربيه، ما هو لو عرف يجيب نفس السياره، قلنا لو مش هيعرف يجيب السياره اللي كانت بمقابل دين بمليون وما جابش السياره، يجيب قيمتها ذهب بمليون مثلا او شيء ثاني بمليون، لان هو الاصل عندنا قيمه الدين، هو ده اللي يهمنا. طيب ولا تكون زوائده المنفصله كالولد مرهونه بل للراهن. يعني دلوقتي هو لما راح حط البقره عنده راهن وقعد ينفق عليها مفيش مشكله، لكن البقره دي كان فيه هناك عجل انزوى عليها، المهم حملت، جابت ايه واحد جديد، طب دي لمين؟ دي للراهن مش المرهون، يعني من حق الراهن يروح ياخدها ويشيلها عنده. الزوائد المنفصله فاهمين دي شويه، لان هي ملهاش علاقه بالراهن، البقرة تفضل، البنت دي الراهن ياخدها، الراهن صاحب البقرة الأصلي، ما هي مش داخلة في الراهن، لكن هي ولدت. الزوايد المنفصلة بيسموها دي كالولد مرهونة بل للراهن، يعني هي ما تخشش في الراهن، تطلع وتروح للراهن، تظل البقرة موجودة. ليش؟ لا الاستنفاع بيها دي خليها دلوقتي، استنى، دي مش زوايد منفصلة، دي خليها مسألة أخرى، خليها بس تاني. ليش ما قلتش ولا حاجه؟ اللي قال فيه دي زايده يعني هيعمل لها ايه؟ ما هي لازم تولد يعني هيعمل لها ايه؟ بس هي ياخد الولاد وياخد البقره. لا لا الزوايد المنفصله مالهاش علاقه، البقره زي ما هي موجوده، هي مش هتقل ولا حاجه. طيب وينفسخ الرهن بالبراءه من جميع الدين. يعني ايش؟ يعني الرهن اللي موجود ده العقد ينفسخ لو انا سددت دين، هاب ان انا الدين بتاعي في شهر 8 وجيت هو واخد السياره عنده كان عليا 100,000، خد ال 100,000 يبقى خلاص عقد الرهن انفسخ، السياره دي مش بتاعي، ملوش علاقه اني احطها، لان انا هي مقابل الدين وانا سددت الدين. فقال وينفسخ الرهن بالبراءه من جميع، او هو يبريني يقول لي والله انا مش عايز منك شيء، انا ابريتك خلاص، يعني انت سمحت في الدين، فيبقى هنا عقد الرهن ايش؟ انفسخ خلاص، لانه الحكمه منه مش موجوده او العله منه. طيب وبفسخ المرتهن، او هو نفس الراجل يقول والله انا يا عم حبس السياره، انا مش عايز اشيل رهن، انا واثق فيك، انت هتدفع في الوقت اللي هتدفعه، خد سيارتك، انا مش عايز رهن. يبقى المرتهن تنازل عن ايه؟ عن الحق، اللي هو الرهن، ينفسخ عقد الرهن. ما بقاش لي لازمه الرهن، الدين زي ما هو موجود، لكن الرهن ملوش لازمه، هو الراجل نفسه مش عايزه خلاص، قال انا مش محتاج، احنا يعني مش هعطلك، شاف انه حس انه لو قاد السياره او قاد الشيء بيعطله في امور معانا، وهو شاف انه يعني ان شاء الله هو ثقه يسدد، فقال له انا ما اريد الرهن. بس ده اللي يقوله مين؟ المرتهن. اما الراهن ما يقدرش، الراهن ما دام اتقبض الرهن وقلنا ما ينفعش يرجع، يبقى ينفسق عهد الرهن اما بالبراءه من الدين، جميع الدين يسدد، او المرتهن نفسه اللي يفسخ ويقول له خد الشيء المرهون لا اريد. طيب واذا اختلف المتعاقدان الراهن والمرتهن في قدر المرتهن به، صدق الراهن بيمينه ان لم يشترط في بيع، ان لم يشترط في بيع، والا تحالف وفسخ البيع كما سبق. طيب يعني ايش هنا اذا اختلف المتعاقدان الراهن والمرتهن في قدر المرتهن به؟ يعني هو لما هو دلوقتي يعني مش قلنا ان الشيء المرهون مقابل دين صح؟ طيب جه ميعاد الدين، ف اللي عليه الدين قال له خدها هيدينا 100,000، الثاني قال له لا ده الدين 120,000. وهم اختلفوا هنا فين؟ المرتهن به. المرتهن به، انا مرتهن بالدين. هم اختلفوا في قدر المرتهن به عشان اعرفوا الكلمه اللي هو الدين. احنا الاثنين رهننا السياره دي مقابل كام؟ يقول لك لا ده انا راهنها قدام 100,000. يقول له لا انا راهنها قدام 120,000. يبقى اختلفوا في الدين. هو بيقول لنا صدق الراهن بيمينه ان لم يشترط في بيع. يعني الاصل هنا نقول للراهن احلف. طب ليش هنصدق الراهن مش المرتهن؟ هقول لك ليه. هو بيقول الراهن عليا 100,000 والثاني يقول عليك 120,000، صح؟ الاثنين اتفقوا في 100 واختلفوا في 20، صح؟ ففي 20 زياده اهي. فعندنا قاعده بتقول الاصل براءه الذمه. الاصل لما اجي اقول للرهان الان انت عليك 100,000، يقول له لا، يقول لي لا انا ماليش حاجه، انا ماليش حاجه لحد. اللي عنده اللي يقول عليا حاجه يجيب لي ورقه، يجيب لي اي شيء. لان الاصل ايه؟ انه بريء الذمه. فاللي بيدعي عليه انه يثبت. فهو انا بقول ان انا عليا 100,000، هو بيقول لا انت عليك 120. في 100 متفقين عليها اللي هي ما بينه وما بينه، وفي 20 مختلفين. فانت ما تلزمنيش بال 20 الا بدليل. لان الاصل ان انا ماليش فلوس لحد. بيع المدعي. فهنا قالوا ايش في الاول؟ خلي بالكم الحته دي عشان فيها كذا نقطه. صدق الراهن بيمينه. يبقى الراهن لو حلف ان هم 100,000 هنصدقه. الا لو الثاني عنده بينه. ان لم يشترط في بيع. ايش؟ يعني لو كانت المساله في عمليه البيع واشترط في البيع، فهنا لابد ان البيع سيكون معلوم. يعني انا دلوقتي لو بشتري السياره من التاجر بمليون وطلب رهن، ده مش دين بقى، ده في عمليه بيع تمت، في سعر بيع موجود. فلو اشترط في البيع هنرجع للشيء المباع دوت نشوف هو اصلا كان ثمنه كام. مش مساله دين، لان انا ما دام رهنت البيع يبقى لابد رهنته قدام قيمه الشيء المباع. زي ما بيقول هنا صدق بيميني ان لم يشترط في بيع والا تحالف وفسخ البيع كما سبق. طب لو هو ما عندناش بينه الاثنين يتحالفوا، اللي هيحلف هيبقى الحق معه، اللي مش هيحلف مش هياخد الحق. طب لو الاثنين حلفوا هنرجع تاني لابد بقى يتراضوا على شيء. خلاص واضح بين لو يصدق بحلفه ايه اساسا. هو الخلاف في قدر الراهن الزياده. ممكن الراهن يكون ازيد. قصد المرهون ترجع للمرهون. هو المرهون، ما انا مش لازم ارهن لك الشيء بنفس القيمه بالضبط، ممكن يبقى اكثر. يعني انا على 100,000 والسياره تساوي دلوقتي بتلك ب 100 وهي تساوي 120 دلوقتي. بس ما ينفعش احنا نستلف من حد الرهن واخد منه حاجه ثانيه. دي اللي احنا تكلمنا عنها المرة القادمة. قال بص، وإلا تحالف. هو في فرق بين يكون الرهن لدين، ده اللي قال يصدق، ويكون الرهن مقابل بيع. يعني أنا اشتريت السيارة دي، اشتريت سيارة منه، اشتريت شقة، خلينا نقول شقة بمليون، وحطيت السيارة، فاختلفنا في القدر المرهون، قدر الدين اللي عليه الرهن اللي قدام الرهن. ما هو ممكن يكون انا دفعت له النص والرهن قدام النص فقط. مثلا دفعت له نص مليون ونص مليون دين من فعليه الرهن. دي الحاله دي لو كانت فيها بيع. في حاله تانية ان انا اقترضت منك قرض حسن وقلت لي حط لي مكانه رهن. دي اللي بيقول في الاول فيها هيصدق الرهن بيمين. مفيش فيها بيع. ده دين فقط. مفيش معامله موجوده. طب تعالى لا مفيش معامله فانا اصدق لان مفيش بينه على الزياده. لا في البيع بقى ايه؟ بيني وبينك شقه، صحيح، وانا وفينك رهن السياره، اختلفنا. يقول لك ايش؟ خلاص مش بيني وبينك شقه، افسخ العقد البيع اللي موجود، ارجعوا لعقد البيع. هي عقد البيع مثلا يكون الشقه بمليون واحنا اختلفنا وانا دفعت له كام؟ نص مثلا، ونص التاني ده هو اللي مقابل الرهن ام لا؟ فيقول لك انا اعمل ايه؟ ان لم يشترط في بيع، لو والا تحالف. طب لو احنا ما قدرناش، احنا قدرنا نتحالف نفسخ البيع، رجع لي الشقه ورجع لي الفلوس ورجع لي الرهن وفسخ العقد البيع وكل واحد خد حاجته. يعمل كده؟ ده لو الاثنين تحالفا. لو واحد حلف يبقى خلاص اللي معاه اليمين، الاثنين تحالفا يبقى نفسخ عقد البيع وكل واحد ياخد اللي له والامر ينتهي على ذلك. متاكد ان حاضر يعني هو من مات وفي ذمته في دين في ايش؟ طب هو في سؤال ولا ايه؟ حد كان رافع ايده ولا مفيش؟ وانا برضه مش فاهم قوي. هو دلوقتي يعني احداث الفلسفه تمام، الكلام اللي بعديه فلسفه العقد، كل حاجه بترجع. فما فهمتش هو لما يجي صاحب الحاجه وبيبيعها، بيبيع يعني بياخد بدلها فلوس، بياخد بدلها عربيه مثلا، يعني نص فلوس يعني مليون مثلا، اخذ 500,000 واخذ عربيه بقيمه 500,000، بياخد الحاجتين دول يعني. طب فين الرهن في الموضوع يعني؟ الرهن على الدين يعني انا عليا مثلا، انا بشتري وعليا جزء دين حطيت مقابل الرهن، وده اللي بيتعمل ساعات في الاشياء دي. النقدي خلاص مفيش فيه رهن، والشيء الثاني هو اللي فيه رهن. تمام، بس ده رجع ثاني بيع يعني، قصدي رجع ثاني رهن يعني. خلاص هو بقى هنا لو تحالف الاثنين كل واحد بيحلف، يبقى هيرجعوا الاصل المعامله يفسخوها. يعني ممكن يختلف برضه على 500,000 تاني. هو مكتوبه بقى دي. هي بيع صح. هو في بيع مكتوب وهو يردها له لذلك. نقف عند احسن ومن مات وفي ذمته دين وكانت تلكته مرهونه. ودي اخر الرهن. طب ناخذ هذه دقائق ما فيش فيها عشان نقف عند الحجر. باب الحجر ايه؟ هناخد لسه ناخذ هذه بس. من مات وفي ذمته دين كانت تركته مرهونة بدينه، سواء كان الدين قليلا أو كثيرا، فلا يصح تصرف الوارث ببيع أو غيره قبل قضائه. أول شيء في التركة، لو حد مات قبل تقسيم التركة يسدد الديون، لابد يسدد الدين. أول شيء ينظر عليه ديون الميت ولا لا، وترك تركة ما تقسم للورثة إلا ما يسدد إيش؟ الديون أولا. ذكر وقال من مات وفي ذمته دين كانت تركته مرهونة بدينه. يعني لو عليه 100,000 والتركة مثلا 200,000، يسدد المية الأول ثم يوزع على 100,000 بعد ذلك. فاهمين المسألة دي؟ إيش؟ معلش يا شيخ إيه؟ تاني، واحد مات وبعد ما مات لقوا إن عليه ديون وليه تركة، هو لقوا إن عليه ديون ب 200,000 ومعاه تركة تركها 500,000. قبل ما الورثة تاخد توزع التركة، أول شيء يسدد الدين. تعتبر التركة دي مرهونة اهي، عشان ليه جايبها هنا في الباب اللي معانا؟ مرهونة قدام الدين، لأنها مرهونة أمام الدين. أسدد الدين الأول من التركة ثم بعدك أوزع التركة على الورثة. قال فلا يصح تصرف الوارث ببيع أو غيره قبل، أو للأسف بيحدث أن الناس تاخد الفلوس وتوزع ولا يتسددوا الدين اللي على الميت، وده حرام، ما يصح أصالة. لابد دين الميت يسدد أولا من التركة بتاعته. الحرج على الورثة. وطبعا الورثة اللي يقسمه مش الميت، الميت عنده تركة تسدد. هما شرعا لابد يسددوا الأول ثم بعد ذلك إيش؟ طب وما حدث من التركة من زوائد منفصلة ككسب العبد والولد فهو للورثة. افترض إن الراجل ده لما مات كان عنده 10 من العبيد. الترك وديت فلوس طيب وعليه ديون مثلا، لكن العبيد دي بتشتغل كل شويه بيروحوا يشتغلوا ويجيبوا فلوس. الفلوس بقى بتاعت العبيد اللي جت من بعد وفاه الميت لمين؟ تدخل في التركه ويسدد منها الدين ام هي للورثه؟ قالوا لا، بعد موت الميت الحاجات اللي تركها ما بقتش للميت اصلا. فلو العبد ده اشتغل الفلوس اللي بيجيبها زياده دي للورثه، ما تخشش في التركه. طب لو كان عنده ترك 50 بقرة في المزرعة وبعد ما مات الراجل باسبوع بقى 50 بقره فرحوا لما الراجل مات، فراحوا جابوا 30 ولد بعد كده، بقى عنده 80 بقره الورثه. ال 30 دول هتدخلوا في التركه دين؟ لا، دول للورثه، لان دي زوايد منفصله بنسميها زوايد منفصله. فهنا قالوا هو دي تعتبر للورثه ولا تدخل في التقسيم. بس هذا اخر شيء نقف عند باب الحجري ان شاء الله، اللي هو المحجور عليه، وهذا ان شاء الله نجعله الاسبوع القادم. بس ارجوكم انكم تراجعوا هذه الامور. طيب لو في اسئله، مش اسئله طبعا اكيد. طيب 5 دقائق وندخل القيرونيه، ماشي؟ خلي الصلاه بعد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.